بسم الله الرحمن الرحيم. من ناحية آية التيمم التي تقدمت معنا الإشكال الذي فيها، هناك بحث فيها في كتاب المحرر في أسباب النزول في الكتب التسعة، المحرر في أسباب النزول في الكتب التسعة عند آية التيمم، ورجح أن آية عند آية المائدة، ورجح أن آية التيمم هي آية النساء، لكن بحثه ليس بذاك، فيه ضعف، فهو كأنه ليس عنده قوة في علم الحديث، حصل منه أخطاء، بعض الأخطاء واضحة. نعم فيه فائدة، وهو أن ذكر آية التيمم بالتصريح بأنها آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، تفرد به عمرو بن الحارث المصري عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، وهو قال عن القاسم بن محمد، والصواب عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. والإمام مالك قال آية التيمم لم يذكرها. رواية عمرو بن الحارث في البخاري، رواية الإمام مالك في الصحيحين، لكن ما وجدنا أحدا من الأئمة والحفاظ يرجحون رواية الإمام مالك ويعلون رواية عمرو بن الحارث، بل ابن رجب ومنزلته معروفة يعتمد رواية عمرو بن الحارث، يعتمد رواية عمرو بن الحارث، وله ترجيح آخر غريب، صاحب المحرر يرى أن التيمم لم يشرع في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، وهذا خلاف مع نص عليه كثير من العلماء، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. المحرر في أسباب النزول من الكتب التسعة عند تفسير سورة المائدة. هو ينسب الوهم إلى عمرو بن الحارث، لأنه قال الإمام أحمد فيه له مناكير، هو ينسب الوهم إلى عمرو بن الحارث، لأن الإمام أحمد قال له مناكير، فالله أعلم. جاءت رواية ذكر لنا أخونا شعيب لكنها منقطعة عن أبي هريرة، ظاهر أنه أدرك شرعية التيمم، هذا يدل على أن التيمم متأخر، لكن الرواية منقطعة عند عبد الرزاق وغيره، فالله يسر. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: أقسام سبب النزول. سبب النزول على قسمين، الأول الصريح وهو قسمان، سبب نزول صريح، أحدهما ما يصرح فيه الصحابي بقوله، سبب نزول قوله تعالى كذا هو كذا وكذا، وهذا ذكره بعض العلماء وليس له وجود أصلا، يعني في الواقع ليس له وجود، لكن في الكتب، سواء كتب علوم القرآن أو كتب أصول الفقه أو نحو ذلك والمصطلح، ربما يتجد بعض العلماء يذكر مثل هذه صورة متوقعة لكن ليس لها في الوجود، يصرح الصحابي كذا، يقول سبب نزول قوله تعالى كذا هو كذا وكذا. طيب ذلك الكتاب المحرر في أسباب النزول في الكتب التسعة الذي موجود في الشاملة بدون الحواشي، والحواشي موجود في المصور PDF، كان ينبغي أن يكتب الحواشي، لأن الكتاب نفسه الحواشي لنفس المؤلف، ما دام وجدوا وضعوا الكتاب يطرحون الحواشي، الله المستعان. هم غالبا في مثل هذا أن الكتاب الحواشي إذا كانت للمؤلف نفسه يضعونها، قال ثانيهما أن يكون الصحابي أن يقول الصحابي حدث كذا وكذا أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت آية كذا، وهذا هو الأكثر في الصريح. قال مثال الأول حدث كذا وكذا ليس به سؤال. عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، رواه البخاري ومسلم. مثال الثاني سئل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي، فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. هذا الشاهد لسؤال، رواه البخاري ومسلم. الثاني غير الصريح في سبب النزول وهي المحتملة وهو قسمان. أحدهما كقول الراوي نزلت هذه الآية في كذا، فهذا يراد به تارة أنه سبب نزول وتارة يكون داخلا في معنى الآية، يعني تارة يكون سبب نزول على الأصل والظاهر، وتارة يطلقون ذلك والمراد أنه من باب التفسير أن هذه الآية يراد بها كذا وكذا، نزلت في كذا يعني يراد بها كذا وكذا. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، واستفاده جم غفير من العلماء ممن بعده كابن كثير والسيوطي وغيرهم. مثال ما رواه الترمذي عن البراء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصا فيسقط من البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه، يعني يأتي بالرديء، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال لو أن أحدهم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء، قال فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. وهو في صحيح المسند من أسباب النزول، فهذا سبب النزول، هذا سبب النزول واضح. فأنزل الله تعالى، لأن الثاني يبين أنه سبب النزول، أما الأول نزلت فينا معشر الأنصار محتمل. ثانيهما إذا قال الصحابي أحسب هذه الآية نزلت في كذا أو ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا، فهذا يحتمل أنه سبب نزول، يحتمل أنه تفسير، هذا غير صريح. مثال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا تقدم الحديث معنا في خلاف صحابيه، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شجراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصار سرح الماء يمر فأبى عليهم، فاقتصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصار فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. رواه البخاري ومسلم. انظر البرهان صحيح مسلم من أسباب النزول. هذا الحديث يحتمل أن المراد أن هذا يدخل في الحكم، في حكم الآية، يدخل في حكم الآية. ويحتمل أن المراد أنه سبب نزولها، وهذا له أمثلة متعددة في أسباب النزول. إنما المقصود بيان القاعدة، فتفهم من هذا أنه أحيانا يقولون نزلت هذه الآية في كذا وكذا، أو ربما يقول أحسب هذه الآية نزلت في كذا وكذا، والمقصود أنه مما يدخل فيها. إلى هنا بارك الله فيك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.